طاير على قلبك بناديله بتمنى أنا أكون وياه حير يا زماني ومن غيره بتألم ما بقولش الآه طاير على قلبك بناديله بتمنى أنا أكون وياه حير يا زماني ومن غيره بتألم ما بقولش الآه بناديله طاير طاير وأنا من غيره حير حير أنا بناديله طاير طاير ومن غيره حير حير طاير طاير حير حير ده أنا قلبي لسه بشاير خليني حواليكي طاير قلبي عليكي يا قلبي خليني